Book 2 26 سويس في الطبيعة نسرغ سانيدهات نسرغ سانيدهات أترى ذلك البرج؟ تلا تو منورا دست آهكا؟ تلا تو منورا دستو آهكا؟ أترى ذلك الجبل؟ تلا تو پروت دست آهكا؟ تلا تو پروت دستو آهكا؟ أترى تلك القرية؟ تلا ته خيڑے دست آهكا؟ تلا ته خيڑے دستے آهكا؟ أترى ذلك النهر؟ تلا تي ندي دست آهكا؟ تلا تي ندي دستے آهكا؟ أترى ذلك الجسر؟ تلا تو پول دستو آهكا؟ تلا تو پول دستو آهكا؟ أترى تلك البحيرة؟ تلا ته سروور دستے آهكا؟ تلا ته سروور دست آهكا؟ يعجبني ذلك العصفور. ملا تو پکشی آورتو. ملا تو پکشی آورتو. تعجبني تلك الشجرة. ملا ته جھاڑ آورت. ملا ته جھاڑ آورت. تعجبني هذه الصخرة. ملا ها دگڑ آورتو. ملا ها دگڑ آورتو. يعجبني ذلك المنتزه. ملا ته اُدّيان آورت. ملا ته اُدّيان آورت. تعجبني تلك الحديقة. ملا تي باغ آورتي. ملا تي باغ آورتي. تعجبني هذه الزهرة. ملا هي فول آورت. ملا فول آورت. أنا أرى أن هذا جميلاً. ملا تي سندر واتت. ملا تي سندر واتت. أنا أرى أن هذا ممتعاً. ملا ته كتوهلاچ واتت. ملا ته كتوهلاچ واتت. أنا أرى أن هذا رائعاً. ملا ته موهك واتت. ملا ته موهك واتت. أنا أرى أن هذا قبيحاً. ملا ته كروب واتت. ملا ته كروب واتت. أنا أجد أن هذا مملاً. ملا ته كنتاळवाण वाटतं. ملا ته كنتاळवाण वाटतं. أنا أرى أن هذا فظيعاً. ملا ته भयानक वाटतं. ملا ته भयानक वाटतं.